طيب إذا خلط اللبن بالماء للبيع. نعم. لكن بين. إذا بين لا بأس. يعني جاز. أي معلوم إذا بين لا بأس.